ويوجد منه خير لا خير. يستفاد من هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل في علاج ليل النهار والعكس، وذلك لأن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يفعل ذلك مهما عظمت قوته. ويستفاد منه بيان رحمته لعباده، لأن في هذا العلاج من المصالح والمنافع ما لا يحصل مع عدمه. وقد ضربنا لكم مثلا فيما سبق بمن فينا الذين على خط الاستواء الذين لا يزيد عندهم النهار والليل ماذا يكون عندهم من الأمراض والفتور في الأجسام وعلى النساء. ومن فوائده أيضا نعمة الله عز وجل بتسخيره الشمس والقمر لمخالف الهداة، وسخر الشمس والقمر. ومنها أيضا بيان هذه الآية العظيمة، بل هاتين الآيتين العظيمتين من آيات وهما الشمس والقمر والليل أيضا والنهار. قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وظهور الآيات فيهما واضح لما فيهما من تمام الحكمة والقدرة والرحمة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشمس والقمر يجريان أي يسيران، ففيها رد على أرباب الهيئة الجديدة الذين يدعون أن الشمس والقمر لا يسيران على لا يجريان على الأرض ولا يدوران عليها. ونحن قلنا إنه يجب علينا أن نتمسك بهذا الظاهر ما لم نجد دليلا يقينيا يدل على أن هذا الظاهر غير مراد، وحينئذ لنا مساغ في مخالفة هذا الظاهر. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مضبوط ومحكم ومقدر في أجل محدود لا يزيد عليه ولا يتأخر، لقوله لأجل مسمى، لأجل مسمى. طيب هذا الأجل الذي تسير عليه الشمس والقمر هل تقوم له إنه يوم القيامة ويمكن أن نجعله أهم فنقول يسيران إلى أجل مسمى حتى في الفلك؟ فمثلا الشمس تنزل على مدار أجل كأيام الشتاء ثم تتنقل منه شيئا فشيئا إلى أن تصل إلى مدار السرطان، لا يمكن أن تتجاوز هذا ولا هذا لأنها تسير إلى أجل معين كل يوم محدد مكان الطلوع وزمان الطلوع، وهذا لا شك أنه سير إلى أجل مسمى. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن فاعل هذه الأشياء هو الله، لقوله ذلكم الله ربكم ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك، ففيه إبطال لقول أهل الطبيعة الذين يقولون إن اختلاف الليل والنهار والشمس والقمر كان بمقتضى الطبيعة طبيعة الأفلاك، فيرد عليهم بقوله تعالى ذلكم أي الفاعل لهذا الله ربكم. ومن فوائدها أيضا عموم ملك الله لكل شيء بقوله الملك، وأل هنا للعموم، وضابط أل التي للعموم أن يحل محلها كل، فإذا صح أن يحل محلها كل فهي العموم. إن الإنسان لفي خسر، اجعل بدل أل كل إن كل إنسان لا في خسر. خلق الإنسان ضعيفا، اجعل بدلها كل، خلق كل إنسان ضعيفا. فإذا كانت أل يحل محلها كل فهي للعموم. وهنا له الملك، هل يصح أن يحل محلها كل؟ نعم، نقول له كل. ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تعالى بالملك بقوله له الملك، حيث قدم الخبر وحقه التأخير. وقد ذكرنا في أثناء التفسير الجمع بين هذه الآية وبين إثبات الملك لغير الله، وبينا أنه لا تعارض بينهم، لأن الملك لله له شأن والملك للآدميين له شأن آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن ما يدعى من دون الله لا يجلب خيرا لداعيه بأي وجه من الوجوه، لأن الله نفى عنه كل طريق ممكن أن يصل به الخير أو يندفع به الضرر. قال لا يسمع دعاء، ولو سمعوا ما استجابوا له، هذا فيه انتفاء الخير وعدم إزالة الضرر والشر. زد على ذلك أنه يوم القيامة يكفرون بشرك هؤلاء، وهذا ضرر أعظم. ومن فوائد الآية الكريمة النداء الواضح على سفه هؤلاء المشركين. وجهه أنهم يدعون ما لا يسمع دعاءهم، يدعون ما لو سمع دعاءهم على الفرض والتقدير لم يستجب له. قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من أضل يعني لا أحد أضل. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وما ملة إبراهيم؟ استمع إليها، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه ملة إبراهيم، التوحيد وعدم الشرك. هؤلاء سفهاء يدعون ما لا يستجيب ولا ينفع بل يضر. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من تعلق بغير الله خاب عمله. كيف ذلك؟ لأن هذه الأصنام لا تنفعهم في الدنيا ولا تنفعهم يوم القيامة. إذن خاب عملهم ولا لا؟ خاب عملهم. هم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، ولكن ما قدرهم، هذه ما زالتهم إلا بوجهه، فأملهم قد خابوا والعياذ بالله وخسروا الدنيا والآخرة. طيب، قولوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما نوع هذا الكفر؟ التبرع. ويستفاد منه ان هذه الاصنام المعبوده تتبرع من عابديها يوم القيامه. نعم، بل ان الله عز وجل يجمع الاصنام وعابديها ويلقيه في جهنم، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، ولكنها ليست آلهة، ما تنفع. طيب، فإن قلت قد يبتلى داعي هذه الأصنام فتستجيب له ظاهرا، بمعنى أن يدعو الصنم أن يشفيه من المرض الفلاني فيشفى، أو أن يجلب له الخير الفلاني فيجلب، فما هو الجواب يا حسين؟ لا به، يعني الدعاء ما أفاد، لكن الله عز وجل جعل هذا الشيء يقع عند دعائه امتحان هذا هو العادل. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البعث لقوله ويوم القيامة يكفرون بشرك، ومنها إثبات ربوبية الله سبحانه وتعالى. ذلكم الله ربكم. ومنها أيضا إثبات علم الله وإحاطته بكل شيء لقوله ولا ينبئك مثل قريب. هل نأخذ منها أقرب على الجبرية؟ نعم، من قوله إن تدعوه. نعم. طيب، وهل نأخذ منها أن هذه الأصنام من العقلاء لكن ذكرت على سبيل التنزل وعلى ذكرها بأكمل أوصافها عندهم وهو العقل؟ نعم. ثم قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله بكل حال والله هو الغني عن خلقه الحميد المحمود في صنعه بهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذا نداء عام للمؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والذكر والأنثى، الناس عموما. وصدر الله هذا الحكم بهذا الخطاب الذي هو النداء لأجل التنبيه وبيان الاهتمام به. وفي الحقيقة أنه قد يقال كل أحد يعلم أنه فقير الله، لكن هل نحن عملنا بمقتضى هذا العلم؟ لا، كلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه استغنى. فقدر الله تعالى هذه الحال الثابتة التي لا ينفق عنها الإنسان ولا ينفق إلى الله من أجل أن يعمل بمقتضى هذه الحال فيلجأ إلى الله عز وجل ولا يسأل إلا الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء، الجملة هذه جملة اسمية مفيدة للحصر لأن طرفيها معرفتان، أنتم هذا ضمير معرفة، الفقراء محمد بألفه معرفة. طيب أنتم الفقراء، طيب غير الناس أغنى عن له لا. لا، لكن لما كان الإنسان هو الذي قد يرى نفسه مستغنى عن الله حصر الفقر فيه، كأنه يقول إن لم يكن أحد فقيرا إلى الله فأنتم فقراء ولم. وإذا كان الإنسان العاقل المدبر لنفسه فقيرا إلى الله فما بالك بالبهيمة، أليس أشد فقرا؟ نعم، بل هي أشد فقرا إلى الله عز وجل من الإنسان، لكنه خاطب الإنسان بذلك لأنه هو الذي يرى أنه قد استغنى عن الله وأنه غني عن الله. بل دار بني آدم عكس القضية، قال إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله، فعكس القضية والواقع الذي تشري به الفطرة. قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إلى هذه الغاية، أي أن فقركم منتهي إلى الله عز وجل، لا يسد عوزكم إلا الله. ثم قال والله هو الغني، ضد الفقر، والغني أي المستغني عن غيره، كما قال الله تعالى في سورة التغابن فكفروا وتولوا واستغنى الله. فالله عز وجل ذو الغنى الواسع، ومع ذلك فإن الغنى مقرون بحمده، ولهذا قال الغني الحميد، فهو غني يحمد على غناه لأنه يجود به على غيره. لكن بنو آدم قد يكون الإنسان منهم غنيا ولكن ليس حميدا، فإذا كان غنيا وتسلط بغناه على غيره وفخر به على الناس ولم يقم بما يجب عليه صار غنيا إيش؟ حميدا ولا غير حميد. لكن الله عز وجل غني حميد، وكلمة حميد يصح أن تكون بمعنى اسم الفاعل ويصح أن تكون بمعنى اسم المفعول. اسم الفاعل لأنه سبحانه وتعالى حامد يحمد من عباده كل من يستحق الحمد منه، ولهذا يثني على رسله وأنبيائه وعباده الصالحين، والثناء عليهم هو الحمد. وهو أيضا محمود، محمود على أمره، على ما له من كمال الصفات وعلى ما له من كمال الإنعام، فهو محمود لكمال الصفات ومحمود لكمال إنعامه. وهنا نقول الحميد محمود لكمال غناه وكمال جوده بهذا الغنى، ولا لا؟ لأنه ليس كل غني يكون محمودا بقدر ما عنده من الغنى، لكن الله عز وجل غني حميد. وقول الله هو الغني الحميد هو مبتدا، ها؟ ايش؟ ضمير فصل، ضمير فصل، وضمير فصل له ثلاث فوائد يا باشا. نعم له ثلاث فوائد. الحصر، وش معنى الحصر؟ اشرح لي هذه. الله هو الغني، يعني الله اسم الله سبحانه وتعالى لا غير. نعم. الله هو لا غير، كما يقول زيد هو الفاضل يعني لا غير. طيب هذا واحد، هذه فائدة. الفائدة الثانية يفصل بين الخبر والصفة، نعم الفصل بين الخبر والصفة يعني التمييز بينهما. ثالث التوكيد، يقول زيد هو القائم فهو أوكد من قوله زيد قائم، هذا في التوكيد. ففائدته إذن فوائده ثلاث، والله هو الغني الحميد. ثم قال إن يشأ يذهبكم، جملة الشرطية فعل الشرط يشأ يذهب، جوابه جواب الشرط يذهبكم يعني بالإهداف، ويأتي بخلق جديد. يأتي غريبا تكون مقصورة هي في المضارع. نعم مزوم حرفها واصلة يأتي، لكن حذفت الله لأنها معطوفة على مزوم يذهلكم. وقول يأتي بخلق جديد بدلكم بخلق أي بمخلوق، أي بمخلوق بدليل قوله ويأتي أي بمخلوق جديد، فهذا مصدر أريد به اسم المفعول أي بمخلوق، كقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكقوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق أي مخلوق. وقد يراد بالخلق المصدر كما في قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، لكن هنا مراد باسم المفعول. قال تعالى ويأتي بخلق جديد أي بمخلوق جديد غير. طيب كيف يذهبنا ويأتي بخلق جديد؟ طيب إذا أهلكنا من أين يأتي الخلق الجديد؟ يخلق قبل الإذهاب ولا وش؟ طيب الآن قدرنا أن خلق الأنف ذهب، من يجي اللي بعده؟ الله قادر على أن يأتي بخلق جديد مستقل، هذا واضح. ثم هو أيضا يمكن أن يذهب الموجودين بعد أن يأتي خلقهم منهم، ولا يكون نشأ الصغار يعتبر خلقا جديدا بالنسبة للكبار الذين هلكوا. وهذا كما قيل في بني إسرائيل لما امتنعوا عن دخول الأرض المقدسة وقالوا إن فيها قوم جبارين، ابتلاهم الله عز وجل وقال إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيمون في الأرض، فضاعوا بين مصر والشام مسيرة شهر جلسوا فيه 40 سنة ما اهتدوا إلى طريق تائمين. قال بعض العلماء ولا سيما المعاصر منهم لأجل أن يفنى ذلك الجيل المتغطرس الذليل ويأتي جيل ناشئ في الصحراء قوي يريد أن يدخل البلاد المقدسة، لأنه ناشئ في الصحراء يريد المدن، فعنده قوة وإرادة تؤهله إلى دخول تلك الأرض، لأن الجيل الأول المتغطرس المعاند هني في هذه المدينة. هكذا قال بعض العلماء ولا سيما المعاصرون منهم، قالوا من الحكمة في أن الله تعالى ضربهم بهذا الكيد لأجل أن يفنى الكبار ويستجد الصغار، فالله أعلم. إنما الله عز وجل قادر على أن يمحو الناس ويذهبهم ويأتي بخلق جديد، إما خلق مستقل أو من ذرية هؤلاء، أو يفني من في هذا الأرض مثلا، يفني من في هذا الأرض ويأتي آخرون يحتلون الأرض. قلنا لها ثلاثة وجوه الآن، إما خلق جديد مستقل، وإما ذرية القوم الذي ذهبوا، وإما قوم آخرون يأتون من بلاد أخرى ويحلون محل هؤلاء الذين ذهبوا، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. قول ما ذلك هذه ما احتفاظية لتمام شروط عمله، لأن اسم هذا وخبرها عزيز لكن دخل على حجرها الباب الزائد في الأمر. وما ذلك أي إذهابكم وإتيان عبد الله بخلق جديد، ما ذلك على الله بعزيز، الله يغنيكم متعلق بعزيز مقدم عليه. وقوله بعزيز قال المؤلف شديد، والصواب عزيز بمعنى ممتنع، بمعنى ممتنع. نعم، لأن عزة تأتي بمعنى امتنع كما مر عليه، وتأتي بمعنى غلب، وتأتي بمعنى قهر، وغلب وقهر معها معنى، تأتي بمعنى العزة هي قدر. طيب هنا بعزيز أي بممتنع، والمؤلف رحمه الله قال بشديد لأن الشديد في حد ذاته ممتنع لقوته وصلابته. إذا لم يكن عزيزا على الله فهو سهل، وعليه فنقول إن هذه الصفة من الصفات السلبية التي نصف الله تعالى بها مع الإثبات كما يضد بها، فنقول وما ذلك على الله بعزيز لكمال سهولته عليه. نعم، فهو أمر مهين عليه سبحانه وتعالى من هيئة هؤلاء ويأتي بدلهم. قال الله تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. ثم قال الله عز وجل مبينا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لست بفقراء أنتم فقراء من أمنا نستمع عليكم كيف فقراء في الدرس الثاني؟ أحسن لقد في وسطها ثم نكتب الفوائد ثم نكتب تماما. بالمعنى المراد لا مضاف إلى الرفع، أن لا تحملوا وزر نفس أخرى. أفادنا أيضا بقول وزر نفس أن أخرى صفة لموصوف مخلوق تقدير نفسه، أي أن زيدا لا يحمل إثم عمرو، وهندا لا تحمل وزر فاطمة مثلا، واضح؟ كل يحمل وزرا. قال الله تعالى مبين ذلك في جملة تعتبر فائدة: كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهينة. أما من لم يكسب شيئا فليس عليه من إثم الآخرين شيئا. ولا يعارض هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لأن سنه إياه يعتبر وزرا، لأنه هو الذي شق الطريق له ومهد السبل، فلهذا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالآية هنا لا تنافي الحديث. قال: وإن تدعو مثقالة إلى حملها لا يحمل منه شيء، إن تدعو نفس مثقالة بوزر إلى حملها منه أحدا ليحمل بعضه لا يحمل منه شيء، شيء لا يحمل منه شيء. إن تدعو أي تطلب مثقالة بماذا؟ بالأوزار، إلى حملها ليحمل عنها بعضه لا يحمل منه شيء. وجنة لا يحمل كما تعرفون جواب الشرط، الشرط قول إن تدعو، وهو مجزوم بحذف الواو والضم قبل أن عليه، ولا يحمل هذا هو جواب الشرط. وشيء نائب فاعل، يعني أنه كما أن الغيب لا يحمل عن الغيب وزره، فإنه حتى لئن دعي واستنجد ليحمل أو يخفف عن الواجب شيئا لم يكن ذلك. في الدنيا ربما يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، في الدنيا أيضا إذا استغاث بك إنسان قد حمل شيئا ثقيلا قدم على سن الشبان، إنسان حمل شيئا ثقيلا، هل تنجده ولا لا؟ تنجده. لكن في الآخرة لو دعت نفس الطلب إلى حملها أن يحمل أحد منه شيئا فإنها لا تجاب إلى ذلك. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وقوله شيء نكر في السياق النفي فتعين القليل والكثير، وقوله مثقلة هي أيضا نكرة في سياق النفي فتعم أي مثقلة. مهما كانت هذه المثقلة فإنها إذا دعت أحدا من الناس أن يحمل عنها من أثقالها لا يحملها شيء. ثم قال ولو كان ذا قربى، ولو كانوا قال المدعو ذا قربى قرابة كالأبي والابن. قل ولو كان المدعو، الا يمكن ان نقول ولو كان الداعي؟ يمكن، لكن متلازمه، لان المدعو اذا كان قريبا للداعي كان الداعي قريبا له، لكن ايهما انسب من حيث السياق؟ وان تدعو مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قرب. لكن يقول إن تدعو مثقلة، المثقلة هنا الداعي، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان لا قرب. نقول المدعو أقرب، لأنه لو كان المراد الداعي لكان الله أعلم الأنسب أن نقول ولو كانت ذا قرب، يقال إن فرع مثقلة ومعلوم أن ضمير المؤنث ولا مجازا يكون ضمير المؤنث ولو كان مجازا يكون يكون مؤنثا يا إخوان قل لا قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم لا تحل واضح إذن وإن جاء المقابلة هم يدان في شيء ولو كانت ذا قربة صح ولو كانت الداعية لكن لما قال ولو كان ذا قربة وذكر علم أن الفاعل غير الداعية كما قال مالك وقول قربة أي قرابة ومنه قول تعالى واعلموا أن ما أقول شيء فأن الله خمسة هو الرسول ولذي القربى أي القرابة وقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى فالقربى من أبنان القرابة لو أن الأب استنجد بابنه يوم القيامة أن يحمل عنه من أوزاره أجاب لا ما يجيب بل يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه ليش لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه طيب ولو كان ذا قربى قال الله قال مؤلف رحمه الله تعالى وعدم الحمل في الشقين حكم من الله قول عدم الحمل في الشقين أين الشقان؟ أين الشقان؟ قوله ولا تزل وازرة وزر أخرى أي لا تحمل وإن كان المصطلح إلى حملها لا نفهمه شيء وإذا كان من الله فإنه لا يمكن أحد أن يحمل عن أحد شيئا ولو ربه فلو أن أحدا قال شخص آثامك علي آثامك علي يمكن يكون هكذا ما يصير لأن الذي لا يحمل هو الله فالحكم الله عز وجل لو أن أحدا استنجد بأحد أن يحمل عنه وافق على نجدته له ذلك ولا لا لأن هذا حكم من الله عز وجل هذا فعل قوله وعدم الحمل في الشقين حكم من الله أي فليس لأحد أن يتجاوزه يعني حكم ولهذا قال الله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم قال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء وإنهم لكاذبون يعني يقول ذلك ولكنهم ما ليسوا بصادقين قال التحمل نعم وإنهم لكاذبون ثم قال ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقال لا بالتزامهم ولكن لأنهم هم الأسوة والقدوة فكانوا يحملون أثقالهم وأثقال من أضلهم قال الله تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب إنما تنذر هذه جملة فيها حصر طريقه إنما والحصر في حجاج ما هو ما معنى الحصر الشيء في الشيء إنما أداة حصر ما معنى الحصر هو أن يحصر الشيء في الشيء ما معنى حصر الشيء في الشيء تبني ذكرناها الآن وكبرت أنا صح ذات الحكم في المذكور وإن شئت فقلت المحصور فيه ونفيه عما سواه إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب كأنك تقول كأنه قال ما تنذر إلا الذين ما تنذر إلا الذين يخشون ربهم وتنذر من الإنذار وهو الإعلام المقرون بالتخويف هذا الإنذار الإعلام المقرون بالتخويف وإن شئت فقل الإعلام المراد به التخويف، لأنه قد لا يقرأ لكن يغرق من هيئة الكلام والصياح مثلا أنه للتخويف. فمنذر الجيش يقول وصباحا بس، فيعرف الناس أن هذا إنذار للجيش. إذن الإنذار هنا الإعلام المراد به التخويف. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له لا، إنما تنذر الذين أشهد ربهم الغيب وقوم يخشون ربهم. الخشية هي الخوف النافع عن تعظيم المخوف والعلم به. خوف هي الخشية هي الخوف النافع عن تعظيم المخوف والعلم به. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقولنا إنه الخوف النافع عن تعظيم المخوف لأنه نعم ليشمل من كان خائفا ولو كان هو قويا، يعني أنا القوي قد يخاف منه أقل فتكون هذه خشية. فإن خاف الضعيف من قوي فهو خوف، ولهذا نقول إن الخشية أعظم من الخوف. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقول إنما تنذر الذين يخشون ربهم أي يخافون خوفا نابعا من تعظيمهم له مع علمهم بما يستحق بأنه يستحق للتعظيم. وقوله يخشون ربهم بالغيب، الغيب ضد الشاهد والمعلوم، أي يخافون وما رأوه. فأفاده المؤلف بالغيب، أفادنا أن قوله بالغيب حال من المفعول به، حال من المفعول به، أي يخشون ربهم حال كونهم غائبا عنهم لم يروا. انتبه، هذا أحد الوجهين في الآية. الوجه الثاني يخشون ربهم حال كونهم غائبين عن غيرهم، حال كونهم غائبين عن غيره، فيقول أجاومه حالا من الفاعل، من الفاعل، لأن من الناس من يظهر خشية الله أمام الناس لكنه إذا غاب عن الناس نعم لم يخشى الله. هل يمدح هذا على خشيته؟ لا، لأنه مرائي. لكن الذي يخشى ربه بالغيب نعم هذا هو الذي يمدح. فإن قلت هل يمكن أن تحمل الآية على المعنيين ويكون هؤلاء الذين مدحهم الله يخشون الله لأنهم مع أنهم لم يروا يخشون الله في حال الغيبة عن الناس؟ فالجواب نعم، الجواب نعم. وهذا من بلاغة القرآن أن يعبر بتعبير صالح لمعنيين لا يتنافيان. فهؤلاء القوم يخشون الله تعالى وهم لم يروا، ولكنهم يخشونه كأنهم يرونه لأنهم يخشونه في الغيب والشهادة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب لا ينافي أنه منذر لجميع الناس، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إن أنت إلا نذير، ما أشبه ذلك من الآية الدالة على عموم إنذاره. لماذا؟ لأن المراد بالإنذار هنا الإنذار النافع، أي إنما يؤثر إنذارك في الذين يخشون ربهم بالغيب. أما من لا يخشى الله بالغيب فإنه وإن أنذر لا ينتفع بالإنذار، ولهذا قال المؤلف رحمه الله مشيرا الى ذلك لانهم المنتفعون بالانذار، لانهم اي الذين سمعوكم بالغيب المنتفعون بالانذار، فلهذا خص الانذار به. اذن الحصر هنا حصر الانذار في الذين سمعوكم بالغيب، المراد به حصر الانتفاع به او حصر نفعه لما كل من يسمع صوت الله. اما من لا يخشى الله فان هذا لا ينفع، ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. قال الله تعالى ولا تزر وما ذلك على الله بعزيز. ما معنى هذا مشرف وما ذلك المشرف به؟ أي أنه سهل كان السبول. طيب قوله وما ذلك على عبد عزيز من أي صفات؟ فهد نعم.